لقد قرأت كل ما كتبه مصطفى الصادق الرافعي، وتابعت علاقته الاجتماعية بزعيم ثورة عام 1919 سعد باشا زغلول، وكيف مدح سعد باشا كتابه عن إعجاز القرآن أعظم مدح كان له الأثر الهائل في رواج كتابه رواجا تاما منقطع النظير، دل على ذكاء الرافعي إذ صدر كتابه بعبارات بليغة لسعد باشا موجهة إليه، فأقبل الجميع على اقتناء الكتاب المذكور. ولم يعجبني استغلال الأديب لمدح زعيم الأمة له، واعتبر الرافعي ذلك غيرة مني وحسدا ومحاولة لهدم مجده الأدبي، فشرع قلمه وأخذ يهاجمني هجوما عنيفا في مقالات بعنوان على السفود، جمعها صديقه إسماعيل مظهر محرر مجلة العصور في كتاب راج هو الآخر رواجا كبيرا. لقد انتقد الرافعي وهو من أنصار القديم ذوقي في تناول الشعر والتجديد الأدبي، واعتبر نفسه الفارس المدافع عن أدب اللغة العربية. وأنا أنكر أوهام من يحصرون الفضل كله في الأدب العربي دون آداب المشرق والمغرب السابقة واللاحقة، أو هؤلاء الذين يختمون على الأساليب بعد القرن الرابع الهجري، فلا يجيزون لأحد أن يكتب بغير أقلام أدباء ذلك الزمان البعيد. والتجديد في رأيي شيء غير الذي يفهمه الرافعي وصحبه من أنصار القديم، ولا أحب للأديب في العصر الحديث أن يحذو حذو الأقدمين لدرجة أن ينظر إلى ما حوله بالعين التي كانوا ينظرون بها. وحين أختلف مع الرافعي حول التجديد لا أدعو إلى هدم شيء قائم الأساس كالتراث، فأنا أعلم أن كل شاعر صالح لزمانه فذاك هو الشاعر الصالح لكل زمان. وليست العواطف زيا يبلى ويخلع ويتغير كلما تغيرت أرقام السنين، كلا، إن العواطف الإنسانية بيان خالد لا تزييف لكلماته، وإنما يقع التبديل منه في الزوائد الظاهرة. ولن يصدق شاعر في زمن ما ثم يصبح صدقه كذبا في زمن غيره. تلك لمحة عن الصراع الأدبي بيني أنا عباس محمود العقاد وبين الرافعي. مصطفى صادق الرافعي، برنامج خاص كتبه ويخرجه محمد علي الشرقاوي. ولدت في قرية بهتيم قليوبية سنة 1880 ميلادية، وكان أبي رئيسا للمحكمة الشرعية بطنطا بعدما جاء أجدادي مهاجرين من طرابلس الشام. ولقد انتقل والدي إلى عدد من محاكم المدن المصرية وكنت معه، ونلت الشهادة الابتدائية من المنصورة. وفجأة أصابني وأنا طفل صغير مرض التيفويد، وارتفعت درجة حرارتي عالية حتى أثرت على سلامة سمعي، وهكذا أخذ سمعي يقل رويدا رويدا، فلا يتصل بي أحد إلا كتابة على الورق، فإذا ما قرأت السؤال أجبت عنه. وهكذا لم أستطع الانتظام في المدرسة الثانوية، فانتظمت تلميذا يطالع في مكتبة أبي الكبيرة. لقد أحزنني كثيرا هذا المرض الذي تسلل إلى سمع ولدي، وفكرت كثيرا في كيفية مواصلته لتعليمه الثانوي ثم العالي. لقد استشرت نطس الأطباء الأخصائيين، ولكن العلة كانت تزداد باستمرار، ولذلك عكفت على تعليمه بنفسي في مكتبة الواسعة الكبيرة. ولقد أقبل على الدراسة بذكاء واهتمام ليعوض النقص الذي ابتلي به، ولقد أنس ولدي مصطفى بصحبة الكتب والمجلات، ثم وجهته لفك خطوط المخطوطات، فصار دائب الإقامة في قاعة المكتبة يقرأ ويطالع. ولكم أتفقده وأفتش عليه بين الحين والحين لأجيب كتابة على أسئلته الكثيرة، ولأوجهه إلى خير الكتب والرسائل، وسرعان ما يعكف على النظر فيها. وهكذا سلم ابني من معرفة اللهجة العامية، لأنه لم يسمع العامية قط منذ نال الشهادة الابتدائية، وبذلك نشأ فصيح التعبير، وظل يعتبر نفسه تلميذا مستديما للكتاب المطبوع أو المخطوط، فهو لا يمل صحبته ومعايشته قط. وحين اشتد عوده ونمت مداركه وثقافته نموا طيبا، سعيت لإلحاقه كاتبا في محكمة طلخ الشرعية بمرتب قدره 4 جنيهات شهرية. وكل أمل بعد ذلك أن ينتقل للعمل كاتبا في محكمة طنطا. فهل تتحقق الأماني والآمال كما أرغب وأريد؟ تحققت الأماني والآمال، وصار مصطفى كاتبا في محكمة طنطا الأهلية، وتعود بعد أن يفرغ من عمله أن يسعى للنزهة فيركب القطار مسافة قريبة حتى كفر الزيات، وينزل هناك لينعم برؤية النيل ينساب فرعه عريضا واسعا عند تلك المدينة الجميلة. فإذا ما آذنت الشمس بالمغيب عاد إلى طنطا ليلقى أصحابه في مقهى اللوفر بميدان الساعة، وبعد أن ينقضي السمر يعود إلى بيته ليطالع وليكتب حتى ساعة متأخرة من الليل. لقد كان مفتونا برؤية الجميلات يتنزهن على جسر كفر الزيات، ولكم تسلل الإعجاب بالجمال الأنثوي إلى قلبه، فأخذ يسطره أبياتا من الشعر كلما خلى إلى نفسه، حتى جاء عام 1907. علمت بالخبر الجديد يا مصطفى؟ خيرا، لقد اجتمع صفوة أهل الفكر والرأي وقرروا إنشاء جامعة مصرية أهلية. هذا خبر عظيم. يقولون إن أساتذة كبارا ومستشرقين عظاما سيقومون بإلقاء محاضرات منتظمة في الأدب والتاريخ والفلسفة. شيء طيب. مرت سنتان على إنشاء الجامعة، ولا جديد في دروس الأدب التي يحاضر بها الأساتذة. فأمسك رجلنا بقلمه وكتب مقالا بعث به إلى أحمد لطف السيد في الجريدة، يهاجم به أسلوب تدريس الأدب في الجامعة. هذا الأديب مصطفى صادق الرافعي على حق. وما الحل في رأيك؟ لابد فعلا من عمل مسابقة كبرى لتأليف كتاب عن أدبيات اللغة العربية. وما جائزة الفائز؟ إن مبلغ 100 جنيه فيه الكفاية لأي أديب مجيد يعكف 7 شهور لتحرير مثل هذا الكتاب. قرأ الرافعي إعلان شروط المسابقة. ما هذا كله يا رجال الجامعة؟ إنهم على الأغلب سيعهدون بتدريس الكتاب الفائز لغير مؤلفه، فيكون الحاضر لديهم كالغائب عنهم، ولا فضل لدارهم إلا أنها مصدر التلقين. فإذا طبع الكتاب صارت كل مكتبة في حكم الجامعة، لأن العلم هو الكتاب لا الذي يلقيه. وإلا فما بالهم لا يعهدون بالتأليف لمن سيعهدون إليه بالتدريس؟ ثم أتكفي 7 شهور لتأليف مرجع جامعي كبير للأدب العربي؟ إن أقل مدة هي 2. ولابد أن تزداد الحوافز المالية للأديب الذي يعد نفسه لإنجاز ذلك المرجع. هل قرأت ذلك المقال الذي نشره ذلك الأديب المدعو مصطفى صادق الرافعي؟ إنه على حق، لا أقل من مدة 2 ولا أقل من 200 جنيه إن كانت الجامعة جادة في مسابقتها الأدبية. تحقق ما طالب به أديبنا، وزادت الجائزة إلى 200 من الجنيهات، واستطالت المدة إلى 2، وتعهدت الجامعة بطبع المرجع الفائز على نفقتها. وما أن قرأ أديبنا الشروط الجديدة والمهلة الممنوحة والجائزة المرموقة، حتى اعتكف في بيته مع مخطوطاته وكتبه وأوراقه وفكرة في ذهنه حول منهج جديد لدراسة تاريخ آداب العرب. وكلما توغل في البحث ظن بنفسه أن يكون هدفه مجرد جائزة مالية أو أن يعهد إلى لجنة ما فحص فكره، فعدل عن التقدم به للمسابقة وصمم على أن يطبع كتابه وينشره بنفسه للناس. أرأيت يا صديقي العزيز، لقد سبقك الصحفي جورج زيدان ونشر الجزء الأول من كتابه تاريخ آداب العرب. ولكن أنا فعلا قد انتهيت من تحرير كتابي بعد شهور طويلة قضيتها في مكتبات مسجد سيدي أحمد البدوي والسيد القصبي والرافعي. إن جورجي زيدان صحفي بارع، وهو أكثر منك خبرة بشؤون التسهيلات في المطابع ومسابك الحروف، ولقد سبقك بإنجاز الطبع والنشر قبلك. المهم يا صديقي أن يظهر للنور كتاب قيم أو كتابان جديدان عن تاريخ الأدب العربي. لقد أعجبني وأنا أطالع مخطوطتك أولا بأول ما تنبهت إليه يا صاحبي من تأثير القصص في انتحار الشعر العربي وإضافته إلى القدماء بحثا والتماسا للرواج والانتشار على ألسنة الناس. إن كل شاعر خامل في العصر العباسي يستطيع أن يؤلف شعره ثم ينسبه إلى شاعر جاهلي قديم. تلك آفة الانتحال والوضع. ألا ترى أن المخربين يؤلفون العديد من الأحاديث الموضوعة ويدسونها دسا في آذان العامة؟ إذا فعلوا ذلك في الحديث المنسوب إلى نبي الإسلام، ألا يفعلون ذلك في الشعر الجاهلي؟ إن مهمة النقد الأدبي أن يفحص الزائف من الصحيح دائما. نشر الرافعي كتابه وأقبل المثقفون على مطالعته، وأعجب به أحمد لطف السيد. لقد قرأت الجزء المنشور فوجدت المؤلف قد ملك موضوعه ملكا تاما وتصرف تصرفا حسنا، وليس من السهل أن تجتمع له الأغراض التي بسطها إلا بعد درس طويل وتعب ممل. أما الأسلوب فسليم من الشوائب الأعجمية التي تقع لنا في كتاباتنا نحن العرب المتأخرين. لكأني أقرأ للأديب المبرد في إلباس المعاني ألفاظا سابغة مفصلة عليها أجمل تفصيل وأبدعه. في السنة التالية ظهر الجزء الثاني من الكتاب وموضوعه إعجاز القرآن والبلاغة النبوية، وجهز للنشر الجزء الثالث من تاريخ آداب العرب. وحين أحس من نفسه تعبا وإجهادا سافر إلى لبنان ليستجم، وهناك قابل أديبة لبنانية أحبها وأحبت وفاضت مشاعره، فسطر سطورا في كتاب بعنوان حديث القمر عن عشقه الجديد، وكان التعبير فيه ذاتيا مسرفا في الغموض. وحين جاء الشتاء عاد إلى مصر ليعكف على مطالعة الجاحظ وأبي الفرج الأصفهاني، وبينما هو غارق في مطالعاته دق الباب. ناجي طارق. أنا عمرو. يا صديقي عمرو، ما الذي أتى بك في هذه الساعة المتأخرة من الليل؟ إن صديقي الملاحظ بمكتب التلغراف قد زارني وأخبرني بخبر هام. ما الخبر يا ترى؟ لقد بلغ التوتر السياسي في أوروبا مدى بين ألمانيا وأعدائها وأعلنت الحرب. هذه حرب لا ناقة لنا فيها ولا جمل. أنسيت أن أفندينا عباس حلمي في اسطنبول وهو على جفاء مع الإنجليز المستعمرين؟ إن القوم يتهمسون بأن الإنجليز يتفاوضون مع الأمير حسين كامل ليجلس على العرش بعد خلع أفندينا عباس حلمي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحرب العالمية الأولى، وعانت مصر الكثير من الغلاء، وازداد الفقراء فقرا على فقرهم. مساكين من حولي، لا بد من التعبير عن أناتهم ومتاعبهم. ولقد دونت تعبيري وخواطري في كتاب، إنه كتاب حاولت فيه أن أكسو الفقر من صفحاته ثوبا جديدا، فقد بليت أثواب هذا الفقر وإنها لتنسدل على أركانه مزقا متهدلة يمشي بعضها في إثر بعض، وإنه ليلفقها بخيوط من الدمع ويمسكها برقع من الأكباد ويشدها بالقطع المتنافرة من حسرة إلى أمل، ومن أمل إلى خيبة، ومن خيبة إلى هم. وما للفقر زينة إلا من أوجاع الإنسانية أو المعاني التي يتمنى الحكماء لو أنها غابت في جماجم الموت الأولين. ما كل هذا العذاب من حولي؟ أنات المرضى ودموع الجائعين، شخصيات لا حصر لها من المساكين الغارقين في الدمع الهتون. ما جرته الحرب العالمية الأولى من بؤس وغلاء على الفقراء، فضلا عما عمدت إليه السلطة العسكرية البريطانية من تجنيد العمال بالإكراه لمد خطوط السكك الحديدية للإنجليز في الصحراء بلا أي ضمانات أو رعاية أو عناية. وعادت ذكريات الصخرة في حفر قناة السويس تلوح بصورة أخرى مع جبروت الإنجليز واستبدادهم. كان السعيد هو من يهرب من وجه القهر ليهيم على وجهه وسط المزارع والقرى المصرية. وتعرف الرفعي على واحد من هؤلاء. هذا الإنسان واسمه علي كأنه جزيرة قائمة في بحر لا يحيط بها إلا الماء، ثم إن مسه الأذى من رقيع أو سقيط أحسن إلى الفضيلة بنسيان من أساء إليه، فيألم وكأن ألمه مرض طبيعي. إنه والدنيا خصمان في ميدان الحياة، غير أن أمرهما مختلف، فلم تقهره الدنيا لأنه لم يطمح إليها ولم يقع فيها، وقهرها هو لأنها لم تظفر به. وهو رجل سدت في وجهه منافذ الجهات الأربع كلها إلا جهة السماء، فكأنه في الأرض بطل خيالي يرينا من نفسه إحدى خرافات الحياة، ولكنه مع ذلك يكاد يخرج للدنيا بشخصية تزدري كل ما على الأرض من متاع وزينة وزخرف، وكل ما يمنح الغبطة من بسطة في الجسم أو سعة في المال أو فضل في المنزلة، وكل ما أنت من إقباله على طمع ومن فوته على خوف. ثم إنك يا سامعي إذا سطعت له بالجوهرة الكريمة النادرة فلا يعدو أن يراها حصاة جميلة تتألق، وإن هولت عليه بألوان الخز والديباج حسبك جاهلا، لم تر قط نضارة البرسيم وألوان الربيع. تلك شخصية هاربة من الهول إلى قلب الريف، هول الحرب العالمية الأولى التي أشاعت في مصر الجوع والقحط والغلاء. ذلك الإنسان إلا أن يعيش على إحسان المحسنين. ولكن ما كادت الحرب تنتهي ويقود سعد زغلول باشا الثورة، حتى كان هذا الإنسان البسيط نارا ويدا حمراء تشد الخناق على رقبة كل صديق للاستعمار في مصر حتى تزهق روحه. كتب الرافعي كلمات نشيد يناجي مصر: اسلمي يا مصر انني الفدا، ذي يدي ان مدت الدنيا يدا. اسلمي يا مصر انني الفدا، ذي يدي ان مدت الدنيا يدا. ابدا لن تهوني ابدا، إنني أرجو مع اليوم غدا، ومعي عزمي وقلبي للجهاد، ومعي عزمي وقلبي للجهاد. لا أمل لا ألين، لا أمل لا أمل. لك يا مصر السلامة، لك يا مصر وسلاما يا بلادي، وسلاما يا بلادي. إن رمى الدهر سهاما، إن رمى الدهر سهاما، أتقيها بفؤادي، أتقيها بفؤادي. واسلمي في كل حين، واسلمي في كل حين. سلم النشيد مع خطاب مفتوح إلى سعد باشا زغلول: إلى زعيم الأمة سعد باشا زغلول، تحية طيبة. وبعد، طي هذا الخطاب كلمات نشيد صوته من ثوب قلبي المحب لمصر. وما أردت بإظهار هذا النشيد إلا أن يظهر سعد في كل فرد من الأمة على قدر استعداده، ويبقى اسمك يا سعد مع كل مصري ليكون مصدرا من مصادر إمداده. ويقول أصدقائي إنه نشيد يقربك من الأجيال القادمة، وما أقصد به إلا أن يعلم كل مصري أنك الرجل الذي خط قلم الأزل بيده كتاب نهضته الكريمة، وتقبل الولاء مصطفى صادق الرافعي. كادت الصحف تنشر كلمات النشيد، حتى قام بتلحينه الموسيقار منصور عوض والموسيقار صفر علي. انتهت الثورة الوطنية إلى إعلان استقلال مصر، وتولى سعد زغلول باشا رئاسة الوزارة المصرية، انصرفت أنا إلى التردد على الدوائر الأدبية التي كان من أهمها صالون الآنسة مي زيادة، حيث ألتقي بصفوة رجال الثقافة المصرية الحديثة في بيتها الذي يقع بجوار مبنى جريدة الأهرام. كان هناك طه حسين، العقاد، منصور فهمي، مصطفى عبد الرازق، وزكي مبارك، وكنا نتداول الرأي في أهم الكتب التي تخرجها المطبعة المصرية. وفجأة وجدنا طه حسين يعرض رأيا خطيرا في الشعر الجاهلي. وصل إلينا من هذا الشعر الجاهلي، ذلك شعر انتحله أمثال حماد عجرد وخلف الأحمر ليقبل عليهم المثقفون وليروجوا بضاعة مزيفة الإسناد، بل إنني تطبيقا لمنهج ديكارت أشك في قصة إسماعيل وإبراهيم. ألا تخشى يا طه حسين أن تخرج من الملة بهذا الشك؟ ماذا تريد بالضبط؟ أريد أن أصطنع في الأدب هذا المنهج الفلسفي الذي استحدثه ديكارت للبحث عن حقائق الأشياء في أول هذا العصر الحديث، ثم إن الناس جميعا يعلمون أن القاعدة الأساسية لهذا المنهج هي أن يتجرد الباحث من كل شيء كان يعلمه من قبل، وأن يستقبل موضوع بحثه خالي الذهن مما قيل فيه خلوا تاما. والناس جميعا يعلمون أن هذا المنهج الذي سخط عليه أنصار القديم يوم ظهر قد كان من أخصب المناهج وأقواها وأحسنها أثرا، وأنه قد جدد العلم والفلسفة تجديدا وغير مذاهب الأدباء في أدبهم، وأنه هو الطابع الحديث الذي يمتاز به هذا العصر الحديث. إن التوسع في هذا الشك يقلب المعايير الأدبية رأسا على عقب. إن اللغة التي انتشرت في منطقة اليمن غير اللغة العربية التي ظهرت في الشمال، ولذلك فإني أشك شكا مطلقا في الأدب الذي ينسب لشعراء الجنوب منطوقا بالعربية الفصحى لغة الشمال، فالنصوص الجنوبية الحميرية والسبائية هي عدتنا لنسبة الشعر إلى شعراء الجنوب. وما أسباب هذا الانتحار والتزيد الذي زاده الرواة؟ حين ظهرت الشعوبية أخذ كل فريق يصطنع أمجادا قديمة له، ودخل رجال القصص في الميدان فزادوا وأضافوا، ولذلك أضافوا الأساطير حول شخصية عمرو بن كلثوم، لدرجة أني أشك في أكثر أبيات معلقته، وكذلك أشك في معلقة طرفه، وهكذا سائر الشعر الجاهلي الذي شاع فيه الانتحال والكذب. أرى أن الذوق قد جانبك في تطبيق شك ديكارت هذا على ظاهرة الإنتاج الأدبي العربي الجاهلي، وأنت تعلم يا طه أن الذوق الأدبي في شيء إنما هو فهمه، وأن الحكم على شيء إنما هو أثر الذوق فيه، وأن النقد إنما هو الذوق والفهم جميعا. إنني لا أفهم هذه الثرثرة التي تثرثر بها عن الذوق والنقد، إنني أصطنع منهجا محددا. لا ينبغي أن يقودك تطبيق الشك حتى تشك في خبر إسماعيل وإبراهيم. أتريد مصادرة الحرية الفكرية؟ ما تقوله يا طه إسراف في حرية الرأي، بل هو التجديد في الأدب العربي. أتتجرد من عقيدتك لتحقيق مسألة من مسائل الأدب؟ إنك تبتدع بدعة جديدة في الفكر يا طه حسين، ولا بد من القضاء على هذه البدعة قبل أن تنتشر. الرافعي تحت راية القرآن هجوما على كتاب طه حسين عن الأدب الجاهلي، حتى تم جمع نسخ الكتاب من المكتبات، وأبدى البرلمان رغبة في محاكمة طه حسين، ورفض عدلي باشا يكن رئيس الوزراء فكرة المحاكمة، وتقدم أحد النواب إلى النيابة العامة ببلاغ رد عليه طه حسين بأنه ما خرج قط عن دينه. وهو محمد سعيد العريان يحدثنا عن تلك الموقعة. حوت مقالات الرافعي هجوما على كتاب الشعر الجاهلي ألوانا من التهكم المر والهجوم الذكي مع المصانعة والحيلة، ورد الرأي بالرأي وتقرير الحقيقة على أساليب من فنون النقد، وفيها شطط اللسان ومر الهجاء، ويبدأ كل مقال بأسلوب أليم من التهكم. وفي جو الخصومة الأدبية مع طه حسين، أعلن الرافعي أن عنده نسخة خاصة من كتاب كليلة ودمنة ليس مثلها عند أحد، ما شاء من مثل إلا وجده فيها، وأخذ يدير القول تهكما وغمزا ولمزا في آراء طه حسين وشكه الديكارتي. ولقد كان شيئا منكرا أن يزعم كاتب ما أن له الحق في أن يتجرد من عقيدته ليحقق مسألة من مسائل الأدب أو يمحص رواية من روايات التاريخ، وما كان لكاتب أن يترخص في ذلك، ولكن طه حسين شك، فغضب الرافعي غضبته ونقل المعركة من ميدان إلى ميدان. زيارة صديقه إسماعيل مظهر رئيس تحرير مجلة العصور. إن هناك كثيرا من الأصنام في محراب الصحافة. ألا تكفي مقالاتي التي أستعرض فيها بالرأي أحوال الأدب المعاصر؟ إن مجلتي بحاجة إلى مقالات أكثر من قلمك السيال لتكون مثالا يحتذيه الذين يريدون أن يحرروا بالنقد عقولهم من عبادة الأشخاص ووثنية الصحافة. عباس العقاد لا تعجبه مقالاتي عن موضوع إعجاز القرآن، ولا يصدق أن سعد باشا زغلول قال عن مقالاتي التي هي من وحي القلم كأنه تنزيل من التنزيل أو قبس من نور الذكر الحكيم. إذن فأمامك فرصة كبرى لهجوم مضاد على العقاد. وهو كذلك. السفود مهاجما شعر العقاد، واصفا الشاعر بأن منطق وبيان العربية لا يستقيم في فكره. وانتشر الكتاب وتداوله الأدباء أوسع تداول، وانبرى العقاد للرد. في الرافعي أنه كاتب له من أساليب البيان ما لا يتفق مثله لكاتب من كتاب العربية في صدر أيامها، ولكن الرجل قد تضخم إعجابه بذاته حتى صار صنما من أصنام الأدب المصري الحديث. نعم، هذا المهذار الأصم يلفس علي مكانتي في قيادة حزب الوفد، ولا بد من تقويمه حتى يثوب إلى رشده. كذا تأججت المعركة النقدية بين العقاد والرافعي. وكان صالون مي زيادة يشهد فنونا من الأسمار والأحاديث حول هذه الملحمة. يضيق صدري بفهم الرافعي للشعر. ماذا يفهم الإنسان من التعريفات الغامضة لديه؟ لو كان الشعر طيرا يغرد لكان الطبع لسانة، والرأس عشة، والقلب روضة، ولكان غناؤه ما نسمعه من أفواه المجيدين من الشعراء. إنه الكلام الذي تنصرف إليه كل جارحة وتنضم عليه كل جانحة، وهو يجنى من كل شيء حتى لا تحسب الشعراء أشبه بالنحل، تأكل من كل الثمرات فيخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. يا سيدي، ما هذه الأطيار والأعشاش التي تتكلم عنها؟ هذا كلام وأسلوب انتهى عهده منذ عصر البيان والتبيين والمثل السائر في أدب الكاتب والشاعر. يا رفعي، نحن في عصر جديد فيه فنون من النقد والتقييم تطالعنا به كتب النقد الجديد في الأدب الإنجليزي المعاصر. أي غموض يستغلق عليك حين أوضح أن أول الشعر هو اجتماع أسبابه، وإنما يرجع ذلك إلى طبع سقلته الحكمة وفكر جلى صفحته البيان. فما الشعر إلا لسان القلب إذا خاطب القلب، وسفير النفس إذا ناجت النفس. ولا خير في لسان غير مبين، ولا في سفير غير حكيم. وماذا ترى في السرقات الشعرية؟ ليس لأحد من القائلين غنى عن تناول المعاني ممن تقدمهم، ولكن عليهم أن يبرزوا ما أخذوه في معارض من تأليفهم ويؤدوه في غير حليته الأولى، ويزيد في حسن تأليفه وجودة تركيبه. فإذا فعلوا ذلك فهم أولى ممن سبق إليها. إن للشعر أساليب تنتجها القرائح، وخلاصة القول فيها أنها تمثيل للطبيعة. فكأن الشاعر ينقل مناظر الطبيعة إلى الروح التي ترسل للجسم شعاع الحياة، فتزيد تلك المناظر في قوة الشعاع الروحي الذي يفيض على القلب هزة الطرب. الأسمار والأحاديث في صالون مي حول المناهج والأساليب. الرافعي لا يقدر منهج طه حسين، لأن الرافعي نفسه لم يدرس الأدب في جامعة دراسة أكاديمية منهجية، وما بالكم برجل لم يحصل على غير الشهادة الابتدائية. إن معي 3 شهادات حصلت عليها من 3 شخصيات كبرى، كل منها عميد في عالمه، فلقد أهديت نسخا من ديواني إلى إبراهيم اليازجي زعيم الصحافة الأدبية في عصره، ونسخة إلى زعيم الحزب الوطني المرحوم مصطفى كامل باشا، ونسخة إلى سيد الإمام محمد عبده. هل عند أحد في هذا المجلس مطعن في أي منهم؟ لا أحد ينطق بطعن. الحمد لله، معي في جيبي 3 شهادات بخط كل واحد منهم، فلقد أرسلوا كلا على حدة خطابا يقرضون فيه ديواني، وأنا أعتز بشهادة كل منهم. هذه شهادة إبراهيم اليازجي زعيم الصحافة الأدبية. إن مقدمة الديوان قد احتوت على تعريف للشعر ذهبت فيه يا رافعي مذهبا عزيزا في البلاغة، وتكلمت بكلام تضمن من فنون المجاز وضروب الخيال ما تدبرته حتى وجدته الشعر بعينه، وإني لواثق بعد مطالعتي لديوانك أنك ممن سيحلون جيد البلاغة بقلائد النظم والنثر. إبراهيم اليازجي، رئيس تحرير مجلة الضياء. وهذه شهادة مصطفى كامل باشا. بعد أن طالعت ديوانك تيقنت أنه سيأتي يوم إذا ذكر فيه الرافعي قال الناس إنه الحكمة العالية مصوغة في أجمل قالب من البيان. محمد عبده، إني لأسأل الله بعد أن طالعت ديوانك أن يجعل للحق من لسانك سيفا يمحق به الباطل، وأن يقيمك في الأواخر مقام حسان في الأوائل. محمد عبده، مفتي الديار المصرية. والله ما أضع نفسي إلا في طبقة البارود وحافظ، ومن بعد شوق وإسماعيل صبري وخليل مطران وأحمد محرم وحفني ناصف. لكن لماذا تغبن شوقي بك؟ إن الشوقيات قد انقلبت شوقيات وأنا لا أغبنه، فأي ذوق سليم يطمئن لمعانيه المكررة وألفاظه النافرة، مثلما يقول قضى أريحي القوم. ثم أحقا يقوم إسماعيل صبري بتهذيب شعر شوقي على ما يقال؟ أترك ذلك لفحص النقاد غدا أو بعد غد. في الحقيقة يا رافعي، إنك لا تتميز بحسن رأيك في نفسك، كما أخبرني صديقي طه حسين، والواجب على المؤمن ألا يزكي نفسه. يا سيدي، لا تزكوا أنفسكم. ثم ألا تتفق معي على أن للعصر الذي نعيش فيه ضروبا من الحس والشعر تقتضي أسلوبا غير أسلوبك المسرف في القدم، والذي كان يليق بالعصور الأولى للعصر الحديث؟ ثم ماذا يرى الدكتور محمد حسين هيكل؟ ليس من الممكن وضع قاعدة مضطردة يقاس بها جمال الأساليب ومتانتها، وذلك لأن لكل كاتب أسلوبا خاصا، والمهم أن تظهر شخصية الكاتب في كتابته. وما ينبغي للرافعي أن يجنح للأساليب القديمة وينتحل في أسلوبه وخيالاته وأفكاره صورا ليست له ولا لقومه من المصريين. إن أسلوب الكاتب هو مرآته، ثم إن غموض الأفكار في ذهنه يظهر في تعقيد أسلوبه. لم يكن الرافعي غارقا فقط في القراءة والكتابة، بل كان مفتونا بالجمال الأنثوي أينما يراه في سائر المجالات. إن المرأة للشاعر كحواء لآدم، وهي بحبها تعطيه جديدا لم يكن فيه، وكل شرها أنها تتخطى به السماوات نازلا. ولكنك يا نابغة المدافعين عن العقيدة لا تبرأ من حب حتى تدخل في عشق جديد. إن النابغة في الأدب لا يتم تمامه إلا إذا عشق. لكن كيف تبدأ قصة الحب عندك؟ أولها دخول المرأة في عالم الكلام بإبهامها وثرثرتها، وبذلك ينشغل قلب الشاعر الحساس بقسمات الفتنة والجمال. لقد طالعت قصص غرامك من خلال كتبك المعنونة رسائل الأحزان، السحاب الأحمر، أوراق الورد. بربك لا تدمي جراح قلبي. لما كان الرافعي شاعرا متيما بالجمال، كان يخرج من حب إلى حب، وقبل ذلك كله وبعد ذلك كله كان يفيض من مشاعر قلبه سطورا في خطابات يبعث بها إلى التي أحبها. Thank you. يضعك حسنك في طريقي موضع البدر، يرى ويحب ولا تناله يد ولا تعلق بنوره ظلمة نفس، لكن كبرياءك نصبتك نصبة الجبل الشامخ، كأنه ما خلق ذلك الخلق الوعر إلا لتدق به قلوب المصعدين فيه. حبيبتي كوني من شئت أو ما شئت، كوني ثلاثا من النساء كما قلت أو ثلاثة من الملائكة، ولكن لا تكوني ثلاثة آلام حبيبتي. انفحي نفح العطر الذي يلمس بالروح، واظهري مظهر الضوء الذي يلمس بالعين، ولكن دعيني في جوك وفي نورك، صعدي في سمائك العالية، ولكن ألبسيني قبل ذلك جناحين. كوني ما أرادت نفسك، ولكن أشعري نفسك هذه أني إنسان عاشق. يسأله صفة أصدقائه عن اسم محبوبته الأخيرة. إنها أديبة معروفة، من خصائصها الإعجاب بدقة التعبير الشعري، وتريد أن تجمع إلى صفاء وجهها وسحرها صفاء اللفظ وإشراق المعنى وجمال العبارة، وهذا هو الحب عندها، ولا يستخرج إعجابها شيء كالكلام المضيء بروح الشعر، فهو حلاها وجواهرها، وما لسوق حبها من دنانير غير المعاني الذهبية. فحبيبتي لا تبايعك صفقة يدا بيد، ولكن خفقة قلب مع قلب. وهل يجري شراع حبك رخاء حيث توجه؟ وصل في يوم وهجر في ثانية، وقلبي يتقلب بين الهجر والوصل، فيبغضها ويحبها ويسرف على بغضها أحيانا، فأتلهب عليها في زفرات كمعمعة الحريق حين ينطبق مثل فك جهنم على مدينة، فيمضغ جدرانها مضغ الخبز اليابس، ثم يسرف على حبها أحيانا فيتخبط قلبي في غمرات الموت وسكراته، يتطوح من غمرة إلى غمرة، فأنا بين نقمة تفجأ وبين عافية تتحول، وكأنه لا عمل لي إلا أن أصعد 100 درجة لأهبط 100 درجة. إني أبغضها، وهذا البغض وجه آخر من الحب، كالجرح ظاهره ألم وباطنه له ألم. وتمتد بالأديب ذكريات لقائه بالأديبة الجميلة التي كانت تبادله الإعجاب بنظرات العين وعطف الحنان كلما سعى إلى صالونها الأدبي يتذاكر إياها حول قصيدة شعر أو مقال من نثر، وما يعود إلى طنطا حتى يبعث إليها بالخطاب تلو الخطاب حتى صارت رسائل للأحزان، لأن الحبيبة كانت مترددة تقدم يوما وتحجم يوما آخر لكثرة من طمعوا بوصالها ومجلسها الفاتن الساحر الأنيق الذي صوره وسجله الرافعي في أحد أوراق رسائله التي كانت كأوراق الورد. أصف مكانا للحب كأنما مر به سر الخلود، فإذا الوقت فيه لا يشبه نقصانا من العمر بل زيادة عليه، وكل ثانية في مجلسك الساحر كأنها بعض الفكرة والحس لا بعض الزمان والمكان. ولكم أطلت علي نظراتك فما أشعر من سحرك إلا أني بإزاء سر حصرني فيك وحدك وخليتني وعينيك وخلتني وما كتب علي من حب لك، واتسعت روحي لتشملك فما كنت تتكلمين ولا تضحكين ولا تخطرين في غرفتك ولكن في داخل نفسي، وكنا نتكلم ولكن ألفاظنا تتعانق أمامنا ويلثم بعضها بعضا من حيث لا يراها إلا عيناي وعيناك، وتراءت النفسان فملأت المكان بأفراح الفكر واستفاض السرور على جمالك كلون الزهرة النضرة، وتكاشفنا بأن تكاتمنا وتعارفنا بأحزاننا كأن كلينا شكوى تفيض ببثها. تلك كانت رسائل الأحزان عن حبه الذي لم يكتمل للأديبة المترددة أمام أشواق الحب وملذاته، والتي أطلعته ذات يوم عجيب على ضعفها واحتياجها إلى معونته وافتقارها إلى عطفه وحنانه، ثم انتحت في غرفتها تبكي وهو لا يدري لأنه لم يكن يسمعها. لقد كانت في حضوره تفكر في أقواله وفي غيابه تتحول عن الآخرين لتفكر فيه. لقد جمعت في كتاب عددا من رسائلي إليها وسميتها رسائل الأحزان، لا لأنها من الحزن جاءت ولكن لأنها إلى الحزن انتهت، ثم لأنها من لسان كان سلما يترجم عن قلب كان حربا، ثم لأن هذا التاريخ الغزلي كان ينبع كالحياة، وكان كالحياة ماضيا إلى قبر. حين أمعنت الحبيبة في الهجر وتشغلت عنه بعدد آخر من صفوة الأدباء الذين يرتادون صالونها، زفر أديبنا زفرات الجوى في لوعة وحنق، وأنشأ كتابا بعنوان السحاب الأحمر، يتحدث فيه عن تقلب المرأة وخداع النظر في الحب والنجمة الهاوية وطيش القلب. كان قلبا جريحا ينزف حينما زاره صديقه محمد سعيد العريان. أتعلم يا صديقي أنه لا يصح الحب بين اثنين إلا إذا أمكن لأحدهما أن يقول للآخر يا أنا يا أنا؟ ومن هذه الناحية كان البغض بين الحبيبين حين يقع أعنف ما يكون في الخصومة. ماذا أقول عن فلسفة الحب والبغض؟ إن من النساء ما يفهم ثم يعلو في معانيه الجميلة إلى أن يمتنع، ومن النساء ما يفهم ثم يسفل في معانيه الخسيسة إلى أن يبتذل، ومن المرأة حلو لذيذ يؤكل منه بلا شبع، ومن المرأة مر كريه يشبع منه بلا أكل. إنها المرأة اللئيمة، نعم أشأم النساء على نفسها من لا تحب ولا تبغض، وأشأمهن على الناس من إذا عدت مبغضيها لا تعد إلا الذين أحبوها ذات يوم. يا من على الحب ينسانا ونذكره، لسوف تذكرنا يوما وننساك. إن الظلام الذي يجلوك يا قمر له صباح متى تدركه أخفاك. يبدو أن فراق المحبوبة قد هد كيانك. ما الفراق إلا أن تشعر الأرواح المفارقة أحبتها بمس الفناء، لأن أرواحا أخرى فارقتها، ففي الموت يمس وجودنا ليتحطم، وفي الفراق يمس ليرتوي. ويلي على متدلل ما تنقضي عني فنونه، كيف السلو في فؤادي لا تفارقني عيونه. ومر الزمان الذي هو بلسم الأحزان، وبرئ أديبنا من جرح حبه الذي أصبح مجرد ذكريات، فدونها خواطر عن فلسفة الحب والجمال في كتاب بعنوان أوراق الورد. ليس معي الآن إلا ظلالها، ولكنها ظلال حية تروح وتجيء في ذاكرتي، وكل ما كان ومضى هو في هذه الظلال الحية كائن لا يفنى. كان لحبيبتي في نفسي مظهر الجمال، ومعه حماقة الرجاء وجنونه، ثم خضوعي لها خضوعا لا ينفعني، فبدلني الهجر منها مظهر الجلال، ومعه وقار اليأس وعقله. ما أريد من الحب إلا الفن، فإن جاء من الهجر فن فهو الحب. وكلما ابتعدت هي في صدها خطوتين رجع إلي صوابي خطوة. أريدها غضبا، فهذا جمال يلائم طبيعتي الشديدة، وحب يناسب كبريائي، ودع جرحي يترشش دما، فهذه قوة الجسم الذي ينبت ثمر العضل وشوك المخلب، وما هي بقوة فيك إن لم تقوى أول شيء على الألم. أريدها لا تعرفني ولا أعرفها، لا من شيء إلا لأنها تعرفني وأعرفها. كم تتكلم ساكتة وأرد عليها بسكوتي. ذلك صمت ضائع كالعبث، ولكن له في القلبين عمل كلام طويل طويل. لكن لماذا سميت كتابك هذا بالذات أوراق الورد؟ لقد أهدتني يوما وردة وناطتها بعروة حلتي على معان في القلب كأشواكها، وقالت لي: إذا كتبت يوما معاني الأشواك فسمها أوراق الورد، لأن الحب عمره قصير كعمر الورد، ولا يترك إلا ذكريات العاشق المهجور. في صالون مي زيادة التقى أديبنا بأحمد حسن الزيات. لقد قرأت ما كتبه الرافعي أولا في مجلات الهلال والمقتطف وغيرها، وأعجبني أن القبلة التي يتجه إليها إنما هي النفس الشرقية في دينها وفضائلها، فما يكتب إلا ما يبعثها حية تزداد رفعة وسموا، ولم يكن يعالج من الآداب كلها إلا نواحيها العليا. ولقد كان سفيرا ممتازا للدفاع عن رسالة القرآن ولغته وبيانه، ولكم قلت لنفسي: هذا هو الكاتب الذي أبحث عنه. ولكنه يعاني معاناة طويلة في الكتابة الصحفية، مثلما تعاني الأم من آلام الوضع المتعسر. فلتحاول أنت أن تكتب مقالات مثلها، وعلي نفقات القابلة والطبيبة متى ولدت بالسلامة. كان أولاده يكبرون ومصروفاته تزداد، ولذلك وافق على الكتابة الدورية أسبوعيا بأجر مناسب في مجلة الرسالة منذ عام 1934، وكان الرافعي حرا في الاختيار، ويرسل لي من طنطا بالبريد مقالة أو رسالة أو قصة أو مجرد خواطر عابرة، وبعد نشر القصة أو المقال تنهال علينا في إدارة الجريدة رسائل القراء الذين حركهم المقال أو القصة، فأبعث ببريد المعجبين والناقدين إليه ليرد. ومن هنا غاص في مشاكل المجتمع الحقيقية كما تعبر عنها رسائل القراء الذين يعلقون على كتاباته من واقع حياتهم اليومية المعاشة. وهكذا أخذ صديق الرافعي من واقع المجتمع وحيا لقلمه وفيضا لخواطره وتأملاته ومادة لقصصه القصيرة الممتعة، وهو ينوي أن يجمع مقالاته في الرسالة على شكل كتاب ذي أجزاء بعنوان وحي القلم، ليضمه إلى كتبه عن تاريخ أداب العرب وإعجاز القرآن والمعركة تحت راية القرآن. إن لكتاب إعجاز القرآن قصة لابستها خصومة مع العقاد، ما أكثر ما اختلف وتصارع مع الرافعي. كان يرى مثلا أننا يجب أن نحافظ على اللغة الموروثة دون تدخل منا، ونسي الرافعي أن اللغة تخضع لقانون التطور الذي يعمل على نمائها وازدهار مفرداتها لتفي بحاجات أبناء زمانها، فليس كل قديم محاطا بهالة من القداسة كما يتوهم الرافعي. ثم ما هذا الزخرف الشائع في أسلوبه؟ ذلك أمر كان مطلوبا لأهل القرن السادس الهجري، ولكن الزمان تغير عن عصر المبرد وضياء ابن الأثير، عصر الكامل والبيان والتبيين والمثل السائر في أدب الكاتب والشاعر. هذه الكتب التي حفظها صاحبنا الرافعي وهضمها وتمثلها أعظم تمثيل، فهي تنضح على سائر كتاباته التي يغلفها الغموض والإبهام حول ما يدعيه من فلسفة الحب والهوى والجمال. إن الذوق الأدبي يتطور، وما عاد ينفع هذا الأسلوب القديم للرافعي. نعم، ما أكثر الغموض الذي يشيع في عباراته المعقدة. حسبك يا سيدي، حسبك. إن هذا النقد وأمثاله لا يعجب الرافعي طبعا، وما أكثر ما اتهم العقاد بالغيرة منه والحسد له والجهل بمنطق اللغة العربية وبيانها وصياغة ألفاظها، وأنه لا يؤدب العقاد إلا الوضع على السفود. ولماذا يا سيدي؟ إن العقاد مذنب في رأيه، لأنه يتهكم على تقليد الرافعي للأساليب القديمة. وفي رأي العقاد أن القدماء ليسوا النموذج الأوحد، فالمولى عز وجل لم يخلق الطبائع كلها على صورة واحدة فيكون لها أسلوب واحد في المنظوم والمنثور، علينا أن نقلده ونحزو حزوة. إن كل ما في الأمر أن الأدب فيه الجيد والرديء، فالجيد يا رافعي هو ما عبرت به فأحسنت التعبير عن شعور حي وذوق قويم، والرديء هو ما أخطأت فيه التعبير عن معنى لا تحسه، أو تحسه لكن لا يساوي عناء التعبير عنه. وعسى أن يكون في ذلك فيصل الحكم في الخصومة الأدبية بين العقاد وبينك. لقد مات الرافعي في مدينة طنطا في مايو عام 1937، بعد حياة حافلة بالأحداث الأدبية. انتقل مصطفى صادق الرافعي إلى رحاب الله الواسعة بعدما خدم اللغة والأدب خدمات جليلة مجيدة، ولقد أضاف إلى المكتبة العربية العديد من المؤلفات والمصنفات، نذكر منها على سبيل المثال للحصر ديوان الرافعي من 3 أجزاء: تاريخ آداب العرب، إعجاز القرآن، حديث القمر عن رحلته إلى لبنان، المساكين عن أثر الحرب العالمية الأولى في مصر، نشيد سعد باشا زغلول، رسائل الأحزان، السحاب الأحمر، تحت راية القرآن في الرد على كتاب الشعر الجاهلي، أوراق الورد، أسرار الإعجاز، وحي القلم عن مقالاته في الصحافة الأدبية، ديوان أغاني الشعب. رحمه الله رحمة واسعة، إنه سميع مجيب الدعاء. عن حياة وأدب مصطفى صادق الرافعي. صورناه لكم في برنامج خاص كتبه وأخرجه محمد علي الشرقاوي. قام بالتمثيل رشد المهدي في دور الرافعي. محمد فائق عزب في دور الراوي. سيد أبو السعود في دور عباس محمود العقاد. جمال منصور في دور أحمد حسن الزيات. نبيل دسوقي في دور أحمد لطف السيد. بالاشتراك مع عبد المنعم سعد، علي عزب، محمد عبد السلام، نظير عبد الجابر، سيد القاضي، عثمان عبد المعطي، ومتولي علوان. قام بالتسجيل فخري سعيد وفوزي جويد. البرنامج الثاني من القاهرة.